ومرورا بالباخرة والقطار والسيارة والميكروباص وختامها التوك توك. رسالة إلى أخي السائق: كلنا يستقل وسائل المواصلات. ثم السبب الثاني الأصيل الذي دفعني للكلام في هذا الموضوع، أنني لما قرأت الإحصائيات التي تتكلم عن عدد الضحايا في حوادث السيارات وفي حوادث وسائل النقل، وجدت أننا فقدنا في حوادث السيارات والقطارات أكثر من الذين فقدناهم في حرب 67 وفي حرب 73. تصوروا يا عباد الله، مات أكثر من الذين ماتوا في الحروب، فكان حتما لابد رسالة، وكنت قد كتبتها منذ سنين ولم تخرج إلى النور إلا الآن، وأسأل الله أن يسددني ويثبتني ويرشدني لما يحبه ويرضاه. أقول لكل صاحب سيارة: احمد ربك على هذه النعمة العظيمة، هذه الدواب التي خلقها الله لنا لتحمل أثقالنا إلى بلد بعيدة، هذه الدواب الله لنا لنطوي بها الزمن ونطوي بها اليابسة، هذه من آيات الله عز وجل. قال الله عز وجل في سورة النعم في سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. اسمع اللي جاي: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. في القديم كانت وسائل المواصلات السفن والخيل والبغال والحمير، لكن الله قال في عجز الآية وأتلوها عليكم مرة أخرى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. اسمع اللي جاي: ويخلق، يعني من الدواب في مستقبل الأيام، ويخلق ما لا تعلمون. فكانت الطائرة وكانت السيارة وكان القطار وكان مكوك الفضاء وكانت الغواصات وكانت الغواصات، كل هذا يندرج تحت قول ربنا ويخلق ما لا تعلمون. ولعلنا في المستقبل القريب نرى العجب العجاب مما هو أعجب من الذي تحت أيدينا من وسائل المواصلات. أقول لكل صاحب سيارة: اشكر ربك، احمد ربك عز وجل. وأقول لكل أحد ليست عنده سيارة: كلما ركبت وسيلة من وسائل المواصلات وقطعت بك مئات الكيلومترات التي لم تكن تبلغها أبدا على قدميك إلا في شهور، احمد ربك. يا صاحب السيارة، إذا مررت على الناس في الزحام وفي الحر الشديد وأنت قد من الله عليك ويسر لك الأسباب ووسع عليك واقتنيت سيارة، إذا رأيت الناس في هذا الهول قل: الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. احمد ربك. واعلم حبيبي في الله أن الله عز وجل ربط الزيادة في النعم بالشكر، فقال جل جلاله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. احمد ربك. وإياك والكبر، تواضع. يا من أكرمه الله ووسع عليه واشترى سيارة، احمد ربك، لا تتكبر التواضع. أقول ذلك لأننا مع الأسف نرى بعض الناس يلبسون موديل سياراتهم. هو ركب عربية كده بمتين ألف تلقى بيسلم عليك من طراطيف مناخيره لابس موديل السيارة. هو ركب عربية كده بربع مليون أو بتلتمائة ألف أو أكثر أو أقل تلقى كده يسلم عليك بعنجهية بطراطيف صوابعه. والله العظيم في ناس فعلا تلبس موديل السيارة التي تركبها. هو راكب عربية يعني 1300 وعدمان العافية يشوفك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب اترقى شوية واتنطق ركب عربية أغلى شوية سلام. اتنطق وركب مرسيدس أو ركب عربية من العربيات التي تتخطى الربع مليون يمكن ما يردش عليك السلام. يا من أكرمه الله بشراء سيارة احمد ربك اشكر ربك تواضع لا تتكبر على خلق الله. إذا رأيت أحدا من المسلمين فبادره بالسلام وأعن أصحاب الحاجات. ثالثا أوصيك حبيبي في الله ألا تغفل أبدا عن ذكر الله عز وجل. أنت بقى سواء على ميكروباص سواء على عربية نقل سائق تاكسي سائق عربية ملاكي أيا كنت عند خروجك من بيتك ابدأ بذكر الله. عند ركوب السيارة ابدأ بذكر الله. إذا خرجت من بيتك فقل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. تدري أن الله يقيد لك ملكا يرد عليك يقول لك هديت ووقيت وكفيت. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الملك يرد عليك يقول هديت ووقيت وكفيت. فإذا وضعت قدمك في سيارتك فقل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أي مكان تدخله ابدأ بهذا الذكر بعد ذكر الله عز وجل. والنبي علمنا أن من فعل لن يصيبه مكروه أبدا في هذا المكان. عند إدارة عجلة القيادة وانت بتدور العربية وانت بتسخن العربية قل سبحان الذي سخر لنا هذا. بسم الله هتتحرك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لي هذا الحديد حديد أركبه ويطير بي على الطريق بسرعة 100 كيلو أو 120 كيلو. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يعني راجعون بعد انتهاء الآجال. ابدأ يومك بذكر الله. ابدأ وأنت في السيارة بذكر الله واعلم أنك كلما سبحت ربك غرس لك بها في الجنة شجرة. كلما حمدت ربك غرس لك بالتحميدة شجرة في الجنة. يبقى أنا عايزك كنت سايق العربية المانع بدل ما تشغل شريط أغاني ومشغل لي شريط ولحة ولحة ومشغل لي كلام كله كلام باطل في باطل. يا أخي شغل شريط قرآن واسمع. أو على الأقل وانت سائق وانت ماشي لسانك لا يفطر عن ذكر الله. سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هتجد نفسك سبحت لك 10,000 تسبيحة سبحت لك 5,000 تسبيحة حمدت 5,000 مرة كبرت 5,000 مرة وهلم جرة. هذا كله غراس يغرس لك في الجنة. ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الوصية الثالثة حافظ على الصلوات في أوقاتها. انت شغال سائق على ميكروباص على تاكسي، على عربية أجرة، على مشروع، على أتوبيس تنقل فيه الموظفين، على أي وسيلة من وسائل المواصلات. يا أخي حافظ على الصلاة في أوقاتها. قال رب العالمين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: يا رسول الله، أخبرني عن أحب الأعمال وأفضلها إلى الله عز وجل. قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. سعيد بن المسيب لما نزل به الموت رحمه الله ورضي عنه بكته ابنته، فقال: يا بني لا تبكي، فإنني منذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ 20 أو 30 لم أرى أقفية الناس في الصلاة. بقول لها: يا بنتي أنا بقالي 30 سنة بصلي في الصف الأول، بقالي 30 أو 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربيع بن خثيم كان يقول: إني لآنس بعصفور المسجد أكثر من أنسي بصوت زوجتي. حافظ على الصلاة في أوقاتها في المساجد. لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل، يعني أو امرأة قلبه معلق بالمساجد. احنا عايزين يا اخوانا نضبط كل موعدنا على الصلاة، نخلي رمانة الميزان في حياتنا هي الصلاة. ابدأ يومك بالصلاة، صل الصبح في جماعة وأنت في ذمة الله كما بشرك بهذا رسول الله. الذي يصلي الصبح في وقته في جماعة هو في ذمة الله، يعني في عناية ربنا، يعني في حفظ الله عز وجل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ابدأ يومك بصلاة الصبح في جماعة، اخرج من بيتك على ذكر، في الطريق أنا ضابط وقتي، أنا مظبط حياتي على الصلاة، أنا سائق ميكروباص مثلا يبقى أظبط الدور على موعد الصلاة، خلاص. أنا سائق تاكسي خلاص العصر فاضل 5 دقائق، ما أخدش زبون، أروح أشوف أقرب مسجد واركن وأصلي في المسجد، وبعد كده ربنا هيرزق، وبعد كده ربنا هيفتح عليك. يا أخوانا، يا من تطلبون الرزق، الرزاق هو الله، ولا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله، ولا ينال ما عند الله بحرب الله، ولا ينال ما عند الله بمعصية الله. فأنا أرجو من كل سائق، أجر أو ملاكي، حافظوا على الصلاة في أوقاتها، حافظوا على الصلاة في أوقاتها. الوصية الرابعة: قبل ما تركب السيارة أرجوك تأكد من سلامتها. المسلم جميل، المسلم جميل، والسيارة دي زي النعل اللي الإنسان لابسه في رجليه، أو التوب اللي الإنسان لابسه على جسده. المسلم نظيف جميل، ثوبه نظيف وجميل، نعله ممسوحة نظيفة جميلة، سيارته اللي راكبها نظيفة من الداخل ونظيفة من الخارج. الواحد بيشوف بعض الإخوة تحس إنه مش راكب سيارة، ده راكب أوضة نوم، تلاقي كلها كراكيب وكراتين وجلبيات وبتاع، والبزازة بتاعت الولد والحلة المحشي. ايه عم، المسلم مش كده، المسلم نظيف، المسلم جميل في كل شيء. ذلك لأن الله عز وجل جميل يحب الجمال، ديننا كله جميل يا عباد الله. قال رب العالمين: فاصفح الصفح الجميل. قال جل جلاله: واهجرهم هجرا جميلا. قال سبحانه: فصبر جميل. فالمسلم ثوب نظيف، نعل نظيف، عنده سيارة برضو سيارته نظيفة من الداخل، نظيفة مرتبة ريحتها جميلة، ومن الخارج مغسولة أو على الأقل ممسوحة. وبعدين قبل ما تركب بقى تأكد من سلامة السيارة، ألقي نظرة سريعة عليه، ها بص على الـ4 عجلات، في عجلة نايمة ولا إيه؟ لا تتقاعس، لا تتكاسل، معظم الحوادث تحصل بسبب تهاوننا في التأكد من سلامة السيارة قبل الانطلاق بها. شوف العجل نايم ولا ايه؟ الفرامل اخبارها ايه؟ سايبة ولا تمام؟ الزجاج مكسور ولا مظبوط؟ لان بعض السواقين الاجرة عياذا بالله تركب البيجو او تركب الميكروباص وينطلق بك في هذا البرد، تجد بقى ايه؟ هواء يدخل من الزجاج المكسر كأنه السهام تصيبك في جنبيك، تنزل من المشوار تروح المستشفى على طول. اتأكد من سلامة السيارة. تنظر على بعض السيارات المواصلة الميكروباص تجد السيارة بلا رخصة، الكشافات مكسرة، العربية مدشدشة، تحس ان العربية يعني المفروض تاخد اعدام شنقا. يا اخي اتق الله، انت راكب معاك ارواح، انت مسؤول عن ارواح الناس اللي راكبة معاك، ومسؤول عن اموال الناس اللي راكبة معاك. اتق الله، تأكد من سلامة السيارة قبل ان تقلع بها. فرامل سايبة ولا تمام؟ العجل نايم ولا مظبوط؟ الزجاج مكسر ولا تمام؟ الشكمان سليم ولا خربان؟ يا الله، لما ربنا يبتليك وتمشي ورا سيارة شكمانها خربان، يقعد صاحب السيارة يضخ السموم في الطريق، ماشي بيسم في البني آدمين، لأنه حضرته لم يكلف نفسه بإصلاح الشكمان. وهذا ولا شك آثم، لأنه يؤذي المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. تأكد من سلامة السيارة قبل أن تتحرك خطوة، حتى لا تفضي بتهاونك إلى قتل نفسك أو إلى دهس الناس في الطريق. قال جل جلاله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم. ثم أوصيك فأقول لك لا داعي للملصقات التي تلصق على السيارات. فيش داعي تعلق لي تكتب لي كلام على السيارة، فيش داعي تلصق لي ملصقات على السيارة. الواحد هو في الطريق وهو أنا جاي إلى المحاضرة عمال أنظر كده إلى عربات النقل وعربات الميكروباص وإلى التكاتك، وأجد كتابات عجيبة جدا مكتوبة عليها تهلك من الضحك. واحد كاتب لك ما تبصليش يا عبيط أنا جاية بالتقسيط، عرفت من الناس هو ماشي كاتب على السيارة من ورا ما تبصليش يا عبيط أنا جاية بالتقسيط. واحد تاني كاتب ينسبوني أسدد ديوني، ده بيشحت، ينسبوني أسدد ديوني، عربية نقل عدت قدامي كده وكسرت عليا، فأنا هعمل إيه؟ ما بعد على طول بصيت كده لقيته كاتب ورا احترام الكبير واجب. قلت صح والله، والله صحيح، احترام الكبير واجب. ما هذا الكلام؟ عين الحسود فيها عود. ينسبون سدد ديوني. واحد كاتب على التوك توك بتاعه يا رب البنات تخش الجيش. أنا ما أعرفش ليه، أنت عايز البنات تسترجل؟ يا رب البنات تخش الجيش. لا داعي لهذه الكتابات، حتى الآيات القرآنية لا تكتبها، إن هذا ليس موضعها، وسوف تعرضها للمهانة، التراب والعفار وكذا وكذا، هذا ليس مكانها وهذا ليس موضعها. فالله عز وجل ما أنزل القرآن للزينة، ربنا ما نزلش القرآن عشان نزين به المؤتمرات، عشان نزين به جدران المساجد، عشان نزين به السيارات، لا والله. الله لم ينزل القرآن عشان المرأة تتزين به، تلبس مصحف ذهب على صدرها وتلاقيها ماشية بستريتش، يعني المصحف على قلبك وتخالفيه في ثيابك. الله لم ينزل القرآن للزينة، الله لم ينزل القرآن للأموات، بل أنزله ليعمل به الأحياء، أنزله ليصبغ به الأحياء حياتهم. فالقرآن دستور المسلمين. ولا داعي أيضا لتعليق صور النساء على السيارات. بعض الشباب بقى الروش يفيم العربية، وبعدين تلاقي حاطط صورة بقى واحدة عريانة على السيارة، بص كده في ظهر السيارة في خلفية السيارة تجد حاطط صورة الممثلة فلانة أو الممثلة علانة أو الراقصة ترتانة أو واحدة بملابس في قمة الخلاعة والمجون. هذا حرام يا عبد الله. كل واحد بص للصورة العريانة دي وفتن بها هو آثم وأنت مثله، لأنك دللت على شر. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، فاتق الله في دينك. برضو أحب أن أنبه فأقول لا تعلق التماثيل في السيارة. تلقى حاطط لي ورا في السيارة أرنوب، دبدوب، كلبوب، حاطط لي كده إيه عروسة في آخر السيارة، كل هذه تماثيل، تماثيل يعني صور مجسمة لذوات أرواح، وهذه حرام. هذه لا يجوز لنا أن نزين بها بيوتنا، لا يحل لنا أن نزين بها سياراتنا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تمثال ولا صورة. فأنت حاطط لي دبدوب في العربية ليه؟ تمثال القط فرعوني معلقه جنب المراية ليه؟ حاطط لي صورة تمثال اسفنج الأرنب في العربية ليه؟ حاطط لي عروسة ليه؟ كل هذا لا يحل، كل هذا لا يجوز يا عباد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال. وأحذرك أيضا من التمائم، لا تعلق تميمة في السيارة، تجد حاجات تهلك من الضحك. ده واحد محترم قد يكون دكتور أو مهندس أو أستاذ، ناس كده محترمة قوي، وتجده في السيارة بتاعته جنب المراية معلق في المراية فردة جزمة صغيرة. بالله عليك، بالله عليك يا من تسمعني وتشاهدني الآن، ألم ترى هذا قبل؟ أنا شفت واحد محترم قوي وعربية فخمة جدا ومعلق في المراية الأمامية فردة جزمة صغيرة، صندل صغير كده. إيه ده يا عم؟ أقول لك ده لدفع الحسد، ده عشان نخزي عين العدوين. أو واحدة معلقة لي في السيارة قدام كده خرزة زرقاء في المراية برضو، سبحة كلها من خرز أزرق. ليه؟ أصل الخرزة الزرقاء دي بتطفي عين الحسود، وانت عارف عين الحسود فيها عود كما يقولون. أو حاطط لي خمسة وخميسة، أو عامل لي كفوف على مراية السيارة، قال يعني كده إيه خمسة وخميسة في عين العدوين دي بتدفع الحسد. كل هذا باطل يا أخوانا. الذي يجلب الخير ويدفع الشر هو رب العالمين، مش فردة الجزمة. هتطلب الخير من جزمة يا عبد الله؟ أين عقلك؟ تطلب من الخرزة دفع الشر عنك؟ يا عم يا عم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الاستعاذة لا تكون إلا برب الفلق، بربنا. قل أعوذ برب الفلق، ربنا هو رب الفلق، هو فالق الإصباح، هو الذي فلق الحجارة فنبع منها الماء، هو الذي فلق الحب والنوى، هو الذي فلق أرحام النساء فخرج منها الوليد. قل أعوذ يعني أعتصم وألتجئ بك يا الله لدفع الشر، هذا معنى أعوذ. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق يعني الليل إذا وقب إذا دقل، ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر، ومن شر حاسد إذا حسد. لما تعالى لي حدوة حصان تحط لي خمسة وخميسة، تعالى لي خرزة زرقاء، تحط لي فردة جزمة في مراية السيارة وتعتقد أنها تدفع الحسد، أنت على خطر عظيم. وكذلك أحذر، لا تذبح على السيارة بغرض الأخذ من دمها وطبع الكفوف في الدم ثم طبعها على السيارة وأنت تعتقد أن هذا يدفع الشر. واحد اشترى ميكروباص جديد، اشترى تاكسي جديد، اشترى سيارة جديدة، نرى هذا والله، يقول لك يلا اذبح اذبح فوق العربية خروف. فتشوفوا جايب الخروف ذبحه فوق العربية ويغرقها دم بقى ويحط ايده في الدم وخمسة وخمسة على العربية. والله شفت سيارة كلها كفوف دم، تقريبا ما فيش فيها شبر فاضي، كلها كفوف دم من كل اتجاه. بتعمل ايه؟ يقول لك ما هو الدم ده عشان بس نزفر العربية وعشان نخزي عين العدوين وعشان ندفع عننا العين الوحشة. يا عم ده هذا شرك بالله، ده اعتقاد شركي. إنما لو واحد اشترى سيارة وذبح ذبيحة في بيته، في بيته أو في المذبح ليوزعها على الفقراء من باب شكر الله على أن وسع عليه ويسر له وملكه سيارة فلا بأس. إنما كلامي على واحد بيذبح وبيعتقد أن الدم ده بيجلب الخير ويدفع الشر، هذا اعتقاد شركي يا عباد الله. كما أن الصلاة لا تكون إلا لله، وكما أن الصيام لا يكون إلا لله، وكما أن الحج لا يكون إلا لله، وكما أن النذر لا يكون إلا لله، وكما أن الدعاء لا يكون إلا لله، وكما أن الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة لا تكون إلا بالله، كذلك الذبح لا يكون إلا لله. قال رب العالمين فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، فصل لله وانحر لله. قال جل جلاله قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي حياتي كلها ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم. طيب أنت اتحركت بالسيارة بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، اطمنت قبل كده على سلامة السيارة، سيارة نظيفة جميلة ليس فيها أي شيء يسخط الله عز وجل، هبتدي بقى أتحرك. وانت ماشي بالسيارة أوصيك بأن تتعلم، انت سائق ميكروباص يعني كل يوم بتعملها 50-60 دور، انت سائق توك توك بتعمل لك 50-60 دور، انت سائق تاكسي 5-6 ساعات يوميا عملت تجوب البلد، يا اخي هات معك مجموعة اشرطة. هذا شريط في فضل الصلاة، هذا شريط في فضل الصبر عند المحن، هذا شريط في خلق الصدق، هذا شريط في الحجاب، هذا شريط في حرمة التدخين، هذا شريط في كذا في كذا، تسمع وتتعلم، والمعلومة إذا تكررت تقررت. ده أنت ممكن والله تبقى عالم، والله العظيم ممكن تبقى عالم من العلماء بالسماع، ما هو محاضرة سمعتها 3-4-5 مرات حفظتها خلاص. الكلام إذا تكرر تقرر يعني ثبت يعني رسخ. وبعدين اللي معاك راكبين بيسمعوا، لا تستهين، والله العظيم ممكن واحد ينتفع بكلمة فينصلح حاله مع الله فيدخلك الله الجنة لأنك تسببت في هدايته دون أن تدري. أو لم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، ادعو الناس. أنت لا تحسن الكلام، اسمع اسمع، وطي صوت التسجيل يسمعك ويسمع اللي معاك وعلم الناس. والله لا أنسى أن واحد جالي قال لي والله يا شيخ أنا كنت راكب أتوبيس وأنا كنت بأدرس في مسجد على محطة في مكان ما، قال والله سمعتك بتتكلم عن حرمة التدخين في المحاضرة، نزلت من الأتوبيس وكملت المحاضرة مع حضرتك وأقلعت عن التدخين بسببك. الحمد لله رب العالمين، ده واحد معدي بأتوبيس كلام عجبه نزل وسمع واهتدى. يبقى أنا عايز وقتك ده تستثمره في ذكر الله عز وجل، في سماع القرآن، في مراجعة ما تحفظ من القرآن، في التعلم في الدعوة إلى الله عز وجل. وبعدين أرجوك وانت سايق السيارة التزم بقواعد المرور. قواعد المرور أيوة طبعا، لأنها ما وضعت إلا لسلامة الراكب والماشي. التزم بقواعد المرور، لا تستخدم المحمول أثناء قيادة السيارة. الله جل جلاله قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنت لما مركز في الطريق، لما مركز في المكالمة، لعل اللي بتكلمك على الجانب الآخر زوجتك وبينك وبينها مشحنة وعملت زعق لها وهي تزعق لك، انفعلت لبست في النقل اللي قدامك. طب ليه؟ تقول أصل أنا واتفتك، أنا بسوق كده بإيد واحدة، انا بسيب الدركسيون واسوق برجلي. يا حبيبي غلطة الشاطر بألف. العرب قالوا في امثالهم غلطة الشاطر بألف. ما تستهونش، اتق الله في نفسك. ان كنت لا تتق الله في نفسك فاتق الله في المسلمين. سيارات الناس دي اموال، عمال تخبط هنا وتخبط هنا، هذه اموال الناس، هذه ارواح الناس. اتق الله يا عبد الله، التزم بقواعد المرور، لا تستخدم المحمول اثناء القياده. قدامك اشاره حمراء اقف، صفراء استعد للتحرك، خضراء تحرك، لا تكسر الاشاره، ما تكسرش اشاره. لو فعلت فانت اثم، لان طاعه ولي الامر واجبه ما دام لا يامرنا بشر، وهذه الاوامر كلها خير في خير في خير. اتق الله، اتق الله، لا تمشي في اتجاه عكسي. ليه؟ التزم بالسرعة المحددة في المكان ده، 90 كيلو منطقة زراعية، هنا 60، التزم. اتق الله في الناس يا أخي، اتق الله في الناس، التزم بالسرعة المحددة، استخدم حزام الأمان خصوصا عند السفر. إذا مررت بمزلقان قطار وجدت الإشارة أقف، ما تعديش. لا تتخذ الحارة اليسار مع البطء في السرعة. الواحد بيجد ناس تعل، تلاقي عربية ماشية في الشمال وماشي بالراحة، وانت ورا عمال تقلب له في نور وعمال تديله كلاكسات، مش هنا هو الطريق بتاعي يا عمي، امشي يمين. طالما انت ماشي على مهلك صلانسيه امشي يمين. الشمال ده اللي بيجري، الشمال ده اللي وراء مستعجل، سيارة نقل المفروض تلزم اليمين. لا، تجد معظم معظم الحوادث، معظم الأعطال على الطرق السريعة سببها مع الأسف إخواننا سواقين النقل. تلاقي عربية نقل في الشمال وعربية في النص وعربية في اليمين وماشيين بيعندوا في بعض والطريق واقف. ليه كده؟ اتق الله يا عبد الله، قد يكون من ورائك مريض، واحد هنعمله جراحة، عين هيخش الامتحان امتحانه، واحد وراه حلقة مهمة في في في في برنامج بيعلم الناس دين ربنا، واحد رايح يخطب الجمعة، أخركوا عن الناس حرام عليك، واحد سيارة إسعاف، سيارة مطافي. اتق الله يا إخوانا. يعني الواحد سافر إلى دول خارج بلدنا، سافر إلى دول أخرى عربية، ساعدته جدا لاحترام القواعد المرورية. فين وفين لما أشوف عسكري مرور ومع ذلك إشارة حمراء تلاقي الدنيا وقفت، خضراء يعدي، سرعة محددة، احترام كامل كامل. الدنيا كلها سبقتنا واحنا لسه السواقة عندنا فهلوة وبلطجة وفتونة. إلا من رحم الله منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، والتزامك بقواعد المرور سينفعك، سيجلب لك النفع ويدفع عنك الضرر ويدفع عن غيرك الضرر. والنبي يقول لك: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كذلك استخدام الإشارات مهم جدا. انت داخل يمين تدي اشارة يمين يا اخي، انما لا اشارة ولا سلام ولا كلام، ومرة واحدة دب تخش يمين ولو راك يصطدم فيك. داخل شمال يا اخي، ما تدي اشارة شمال عشان الناس تاخد بالها، عشان ما يحصلش حوادث. التزم بهذا الكلام يا عبد الله، لا تستهتر خصوصا بالليل، خصوصا بالليل. حضرتك الكشافات الخلفية عطلانة، طب انت قدامك مطب وكنت ماشي على سرعة 100 كيلو وعايز تهدي، وانا بجري وراك ب 100 كيلو برضه، ومره واحده سعادتك خفضت السرعه او وقفت، هلبس فيك. ما تصلح الكشافات اللي على اليمين واللي على الشمال والخلفيه، واديني انتظار عشان اخد بالي انك ماشي بالراحه، لان في قدامك عطله او في مزلقان او في كذا او في كذا. الاستهتار والله العظيم في هذه الامور كم تسبب في هلاك الآلاف من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أوصيك ألا تؤذي الناس. بإيه؟ بصوت الكلاكس العالي. تلاقي الطريق واقف، الطريق واقف، ومن ورائك ميكروباص أخ فاضل سائق ميكروباص أو سائق عربية نقل فرحان بالكلاكس الطريق واقف وده عمل تيت تيت تيت تيت سورتنا أصبتنا بالصمم بتزمر لمين يا عبد الله الطريق واقف يا ابن الله يهديك لا تؤذي الناس بصوت الكلاكس ومن شر البلية الذي يعني يضحك وشر البلية ما يضحك إن بعض الكلاكسات النهاردة بقت بأصوات بعض الدواب فتلاقي عربية معدية جنبك وتديك كلاكس كلاكس عبارة عن إيه؟ عبارة عن نهيق حمار صوت الكلاكس بتاعه عبارة عن نهيق حمار أو صوت عواء كلب أو عواء ذئب أو صوت أو نباح كلب معقول هذا الكلام معقول رجل محترم عاقل يخلي صوت الكلاكس بتاعه يعني كصوت الكلب أو كصوت الحمار أو كصوت البهيمة أعزكم الله نعم كذلك بعض الطيبين في موضوع الكلاكس ده بعض الطيبين هو بقى راجل بيوصل مثلا بنات المسلمين أو أولاد المسلمين إلى المدرسة بسيارة المدرسة أو سائق تاكسي أو موظف في شركة سائق يجي الصبح يقف تحت بيت صاحبه فلان ولا يحلو له أن يوقظ صاحبه فلان إلا بإيه بصوت الكلاكس الساعة 6 صباحا وده الصبح بدري 6 الصبح وده تحت البيت بيت تيت في إيه بيصحي البيت بيصحي الباشا بيصحي مدام فلانة عشان الأولاد طب في ناس نايمة طب في ناس مرضى يا أخي رن له على التليفون بتاع حضرته يا أخي اطلع فوق ورن جرس الشقة اللي هو عايش فيها إنما تؤذي الناس هكذا والله هذا لا يليق والله هذا لا يجوز وقد قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن حد حتى يقف تحت البيت ويقعد ينده يا محمد يا إبراهيم في الشارع كده يا أحمد ربنا وصف الناس دي أنها لا تعقل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون اتق الله لا تؤذي الناس لا تؤذي الناس بالدخان واحد سواء تاكس أو سواء ميكروباص لا تؤذي الناس بالدخان فتركب مع العربية تخرج وانت مرضان هو بقى معاه سجارة والولد المنادي على الميكروباص معاه سجارة والسجارة من سجارة وكل راكب معاه سجارة تقول يا أخواننا حرام عليكم يا أخواننا في واحد مريض يا أخواننا اتقوا الله معنا أطفال يقول لك انزل مش عاجبك خد تاكس مش عاجبك اشتري لك سيارة اتقوا الله يا عباد الله هل هذه أخلاق الإسلام أوليس نبينا قد قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا تؤذي الناس بدخانك لا تؤذي الناس بتزويد العدد سواء ميكروباص بقى الكرسي القداماني المفروض يركب فيه واحد لك لا يركب فيه اثنين طيب الكنبة الكنبة بتاعت العربية معمولة انه يركب فيها ثلاث لا يركب فيها خمسة او اربعة والناس تقعد على بعض ولك هو كده اللي مش عاجبه ينزل ويستغل الناس في وقت الشدة وقت خروج الموظفين وقت المدارس في وقت الحر في وقت البرد في وقت المطر اتق الله يا ابني يا ابني اتق الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا لكل أحد يرفق بالمسلمين قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه تستغلش الناس يا أخي اتق الله في نفسك سواء تاكس واحد جاي له بأمه مريضة يلا بسرعة الله يرضى عليك ودينا مستشفى كذا يقول له 50 جنيه تستغل اني معايا مريضة بتستغل اني معايا حالة حرجة تقوم تبيع وتشتري فيا يا اخي اتق الله المسلم مش كده المسلم سمح اذا باع سمح اذا اشترى سمح اذا قضى سمح اذا اقتضى مش دي اخلاقنا يا اخوانا اولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه لا تؤذي الناس لا تؤذي الناس بصوت التسجيل في النهاردة الشباب راكب موتوسيكل راكب فيسبا راكب توك توك راكب تاكسي راكب ميكروباص صوت التسجيل على آخره وكله كلام باطل وكله كلام حرام في حرام ولو حد بقى يجرؤ يقول له يا اسطى الله يرضى عليك شغل قرآن، تلاقي واقف في وسط الطريق ويقول له انزل مش عاجبك انزل. يا عم الكلام ده حرام، اتق الله انزل. طب ارجوك وطي الصوت على قدك، هو كده لا تؤذي الناس. اتق الله في الناس يا عبد الله، لا تؤذي الناس بمياه الشوارع في الشتاء بقى والمطر، وتلاقي بقى انت واقف على الرصيف كده يا ولده وعربية معدية في وسط الماء لابسك استحميت، ايه ده؟ وقد تكون مياه نجسة ينجس جسمك وينجس هدومك، ليه كده؟ ليه كده؟ انت مؤذي ليه؟ ما تمشي بالراحة يا اخي، راعي ان في خلق، في اخوانك واقفين. اتق الله، لا تؤذي الناس بهذا، لا تؤذي الناس بالنور العالي، تبقى انت جاي كده وواحد رفع لك النور العالي في وشك يعميك بدون داعي، النور ده عشان تكشف الطريق وتطفي. لا تؤذي الناس بالنور العالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال لا ضرر ولا ضرار. ثم أوصيك أن تلتزم بآداب الطريق. يعني ايه؟ يعني غض البصر، يعني كف الأذى، يعني ابذل الندى، يعني رد السلام، يعني أمر بالمعروف، يعني احفظ لسانك، يعني انهى عن المنكر، حافظ على نظافة الشارع. تلاقي سيارات فخمة قوي قوي قوي وراكب فيها بيه كبير كده، ويفتح الإزاز يروح رامي زبالة في الشارع. دي أخلاق المسلمين؟ أو ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان؟ ترمي أذى في الطريق، دي أخلاقنا؟ هذه ليست من أخلاق الإسلام. أو لم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن رجلا رأى غصن شوك على ظهر الطريق فنحاه جانبا حتى لا يؤذي الناس فشكر الله له فأدخله الجنة؟ تبني الزبالة في الشارع ليه؟ تعلم وعلم ولدك النظافة، أمط الأذى عن الطريق. إذا رأيت أحدا واقفا بادئه بالسلام، فإن النبي علمنا أن يسلم الراكب على الماشي. احترم مرور المشاة. أنا معدي واحدة كبيرة معدية، راجل كبير مع ما تقف، هدي يا أخي، ما تعدي الناس، هدي هدي عدي الناس الله يرضى عليك. ما تجرش السيارة في مكان تمنع فيه مرور الناس، الطريق مش بتاعك، الطريق ملك المسلمين. مضطر يبقى مور العربية عشان لو احتاجنا نزقها ونفسح الطريق للناس. لو وجدت واحدا في طريقك خده معاك، زكاة سيارتك يا أخي. أنا مروح واحد قال لي يا شيخنا هو أنت طريقك إيه؟ تقول طريق كذا، طب خدني معاك. ما تاخده، زكاة عن سيارتك يا أخي، ما أنت ماشي ماشي والسيارة فاضية خده معاك. ماشي في الحر الشديد لقيت الناس واقفة وصايمة ورمضان، ما تقف وخد راجل معاك من الرجالة وصلوا معاك، او واحد ومراته، واحدة ست لوحدها لا، واحد ومراته او واحد لوحده، اذا كانت سيارتك طالما هو الطريق. نعم، قال رسول الله والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، وقال من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وبعدين لو سمعت صوت سيارة مطافي، صوت سيارة اسعاف، صوت سيارة بوليس، بيديك كلاكسي جامد، وسع، خد اليمين وسيب الشمال يجري، في حريقة يلحق يطفيها، في حالة خطيرة يلحق يسعفها، في مجرم هربان منه يلحق يمسكه. إنما تظل متنح وماسك الشمال وده وراك والناس الدنيا تهدت وانت في مكانك، اتق الله، اتق الله يا عبد الله. إذا رأيت حادثة في سيارة أو واحد عطلان بالسيارة وطلب منك مساعدة وتستطيع أن تساعده فلا تبخل عليه، ساعد إخوانك، ساعد إخوانك، ولا تقف في وسط الطريق. عايز تقف يبقى يمين، وإياك، والكلام ده لبعض إخواني من سواقين النقل والميكروباص، إياك وطاعات المخدرات. بعض الطيبين يقول لك ما عرفش أركب العربية لما أعمل دماغ، إلا لما أعدل الطاسة. ليه يا ابني تشرب مخدرات يا سائق النقل أو الميكروباص؟ بعضهم مش كلهم طبعا، يقول لك عشان أقدر أسهر، عشان أطبق ورديتين على بعض، عشان أطبق ثلاث ورديات على بعض. يا أخي رزقك في السماء، ما أنت هتعمل ورديتين وتعمل حادثة وتموت واحد وتسجن فيه والعربية تضيع وتسجن. اتق الله، والمسلم لا يشرب حراما ولا يأكل حراما. ثم لو آذيت أحدا في سيارته فعوضه، خبطت واحد كسرت له الفانوس صلحوله، تقول الله بيقبل العوض، أيوة يقبل العوض، وهذا حلال ومن أفسد شيئا فعليه إصلاحه. خبطت واحد، زنقت على واحد، خدشت سيارة واحد، عملت أي شيء أذيت بي واحد، اعتذر، قول أنا أسف، حقك علي. شاول له، قول له إنما تلاقي الواحد من دول يخبطك ويكسر لك فلوس سيارتك أو يخشم لك عربيتك وينزل هو يشتمك، هذه ليست أخلاق الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع إخواننا وأن يحفظنا في ذهابنا وإيابنا وفي أرواحنا وفي أموالنا وزوجاتنا وأولادنا. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.